أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده في المرة الماضية في القضايا العقدية. وكنا قد قدمنا بمقدمة، كنا تكلمنا فيها عن الفرق الإسلامية ونشأة الفرق الإسلامية والأمر الشرعي والأمر الكوني في مثل هذا، والأمر الشرعي والأمر الكوني في مثل هذا. وقلنا هذه الفرق قد ظهرت من أول الإسلام. من أوائل القضايا أخواني التي ظهرت بين الفرق الإسلامية ودم فيها الاختلاف هي قضية مسمى الإيمان. وإنما وقعت قضية مسمى الإيمان لاختلافهم في تكفير الفاسق الملي. أوائل الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في قضية مسمى الإيمان إنما وقع لخلافهم في قضية الكافر أو الفاسق الملي، فوقع بينهم الخلاف. نشرح القضية باختصار ثم نعود لهذه القضية المهمة، فأقول وبالله التوفيق. أولا يا إخواني، الإيمان عند أهل السنة والجماعة. احنا سنرتب الكلام ترتيب يقرب من الذهن ثم نكر على أصل القضية. الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان يا إخواني في لغة العرب بمعنى التصديق الإقراري. الإيمان في لغة العرب بمعنى التصديق الإقراري. أولا لا ترادف في لغة العرب، يعني ما عندناش كلمة تساوي كلمة مطابقة، لكن عندنا كلمة بمعنى كلمة، كلمة بمعنى كلمة، يعني تشاركها في أصل المعنى، لكن ترادف هذه الكلمة بمعنى أنها تطابقها تماما، فهذا غير موجود في لغة العرب. ومن أثبته فإنما لم يستطع أن يأتي فيه إلا ببعض الأمثلة، والأمثلة التي يأتي بها كثير من أهل العلم إنما هي أمثلة منقوضة عليهم. طب ليه؟ لأنه بيأتي بكلمة تزيل عن إيه؟ كلمة. أضرب مثال بكلمة بسيطة جدا، يعني مثلا السيف قد صنف فيه بعض أهل العلم مصنفا يذكر فيه أسماء السيف، ويقولون هذا نوع من أنواع الترادف، فمثلا يسمى البطار، يسمى المهند، يسمى القاطع، ويسمى أسماء. كل اسم من هذه الأسماء هو مشترك مع أخيه في أصل المعنى ويختلف عنه، فالقاطع غير البطار غير المهند. المهند يعني السيف المصنوع في الهند، القاطع الذي السيف الذي يقطع، البطار السيف الحاد الذي يقطع. هتجد بين هذه الأسماء الثلاثة مشاركة في المعنى، لكن ليس بينها إيه؟ ترادف. لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ لأن بعض أهل العلم يقولون الإيمان في لغة العرب بمعنى التصديق. ليس عندي الإيمان بمعنى التصديق في لغة العرب، هكذا دلالة مطابقة، لكن هو يشترك مع التصديق في أنه تصديق وزيادة. فآمن له لوط، آمن بس ولا آمن وأذعن؟ لا، ده آمن وأذعن، واضح. وسيأتيك بكثير من هذه الأمثلة. إذن التصديق في لغة العرب ليس معناه مطابقة، الإيمان في لغة العرب ليس معناه في مطابقة التصديق. هذا المعنى هو في لغة العرب. كثير من المعاني اللغوية لما جئت تتكلم عنها في المعاني الشرعية، يعني لما جاء الإسلام جاء بمعاني شرعية، المعاني الشرعية جاءت لهذه المعاني اللغوية، وإما خصصتها في جزء من المعنى، وإما وسعت معناها عما هو مربي، وعاد عندنا معنى لغوي ومعنى شرعي. وهذا الذي يعرف عند أهل العلم بالحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. لابد يا أخواني من فهم هذه الأشياء البسيطة والتي يسلم بها الجميع، حتى تفهم جل المسائل التي سنتحدث فيها وقع فيها الإيه؟ الخلاف بين الفرق الإسلامية. بمعنى يا أخواني، الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء. طب وفي الشرع؟ هل هي الدعاء ولا الدعاء هذا جزء من الصلاة؟ هذا جزء من الصلاة. وإما الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير منتهية بالتسليم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. المعنى معنى الصلاة هنا في لغة في في في في العرف الشرعي أو في الحقيقة الشرعية أوسع ولا أضيق من المعنى اللغوي؟ لا ده أوسع، ده أوسع من المعنى الإيه؟ اللغوي. لكن أوسع في جهة من الجهات وأضيق في جهة أخرى، لأن الصلاة هي دعاء سواء كانت داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فهي أضيق من ناحية وأوسع من ناحية، فصارت تستعمل في الأقوال والأفعال. اسم الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، جملة هذا يسمى صلاة، حتى إنه إذا قيل لك صلاة فإنك لا تتصورها إلا بقيام وركوع وسجود وقراءة، ولا تصور الصلاة بغير هذا، لا يتصور الصلاة بغير هذا. ثم يكون فيها الدعاء والثناء جزء من الصلاة وليس كل الصلاة. من هذا الباب أصبح اسم الصلاة يطلق على معنى أوسع. طيب، وقد ضاق من جهة أخرى، ضاق في من جهات أخرى، يعني إيه؟ يعني الصلاة كانت تقال على الدعاء سواء كانت بهذه الأفعال المخصوصة التي افتتحت بالتكبير وانتهت بالتسليم أو لا. ومنها قول الله تعالى في لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه؟ وصلي عليهم. يعني إيه وصلي عليهم؟ يعني وادعوا لهم. الصلاة هنا مفتتحة بتكبير منتهية بتسليم، فيها أقوال وأفعال مخصوصة؟ لا. يبقى إذا الصلاة هنا بمعنى لغوي ولا بمعنى شرعي؟ ده بمعنى لغوي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة هنا من الله مفتتحة بتكبير منتهية بتسليم، فيها أقوال؟ لا. إذن ليست على هذا المعنى الشرعي الذي نطلقه، وهي الثناء من الله تعالى على نبيه. طب ومن الملائكة؟ لا، دعاء. طب ومن المؤمنين؟ إذن انتقلت هذه اللفظة من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي، بقيت على معناها اللغوي. بقيت ولا انتقلت يا إخواني؟ بقيت. فين؟ الصلاة بقيت على معناها اللغوي لما انتقلت للشرع؟ يعني وأقيموا الصلاة؟ لا، ما بقيت على هذا المعنى اللغوي، لكن انتقلت لمعنى آخر، معنى شرعي. إذا أطلق فإنما يتخيله المسلم أو يتوهمه المسلم أو لا يدرك غيره، اللي هي الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمنتهية بالتسليم. انتقلت حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية. عندما تتكلم في الشرعيات فإنما تتكلم في الحقائق الشرعية. وضحت ولا لا يا إخوان؟ كذلك الزكاة. الزكاة في لغة العرب بمعنى النماء. لما أقول لك زكى المال بمعنى نمى المال، ده أنت ستخرج بها إلى معنى آخر شرعي، اللي هو إيه؟ المقدار المخصوص في المال المخصوص الذي يخرج لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. المعنى ده يساوي المعنى اللغوي؟ لا، ده خصص المعنى اللغوي، أصبح أضيق من المعنى اللغوي، لكن انتقل لمعنى آخر. لما أقول لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إتيان الزكاة في دماغك الآن ليست النماء. الزكاة في لغة الشرع أو في الحقيقة الشرعية أخذ من المال، مش وضع على المال. واضح؟ لكن هو المال يزكو بالأخذ منه بأن الله تعالى يبارك فيه. وضحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذن عندي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. عندما تتكلم في الشرعيات فإنما تتكلم في الحقائق الشرعية. نرجع مرة ثانية بقى. قلنا الإيمان في لغة العرب بمعنى التصديق، معنى يعني يشترك في المعنى مع التصديق وإن كان يزيد عليه، هذا في لغة العرب. طيب، وعند أهل الشرع وفي الشريعة في الشريعة أهل السنة والجماعة نظروا في أدلة الشرع فوجدوا أن هذا الإيمان يتركب من مركب يزيد عن هذا التصديق، ليس مجرد تصديق لكن هو مركب من أشياء تزيد على هذا. وجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول الله. ده القول هنا دخل في كلمة إيمان، ما أصبح مجرد اعتقاد قلبي. فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني الإيمان مركب من شعب. يبقى عرف الأشياء بتركيبه، عرف الإيمان بإيه؟ بتركيبه. قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذه أعلى الشعب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طب ده قول وإماطة الأذى فعل. قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلب وهو يتوافق مع المعنى اللغوي. أصبح الإيمان هنا مركب. يأتي رجل فيقول يا رسول الله أخبرني على الإيمان. قال الإيمان أن تقول أو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة المفروضة إلى آخر الحديث. يبقى إذن جعل الإيمان مركبا من تركيب عرف عند أهل العلم. أهل العلم لما نظروا في مثل هذا من أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان مركب من ثلاثة أشياء، وبعضهم يقول من شيئين، من شيئين أو من ثلاثة أشياء. هذا خلاف، هذا الخلاف الذي وقع بينهم إنما هو خلاف في اللفظ وليس خلافا في المعنى. فمن قال الإيمان قول وعمل جعله إيه؟ مركب من شيئين لفظا. ومن قال اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان جعله مركب من ثلاثة أشياء. الفرق بين اللفظ بين الجملتين إنما هو خلافه لفظ، لأن من قال الإيمان قول قال هذا قول اللسان ويجعله أيضا قولا للقلب، وعمل يكون عمل القلب والجوارح والأركان. واضح؟ يبقى عند التفصيل بيجعله عمل الجوارح والإيه؟ وعمل القلب. إذن ما اختلف عن من قال الإيمان قول يعني قول اللسان وقول القلب واعتقاد يعني اعتقاد القلب وعمل يعني عمل الجوارح والأركان وعمل القلب. يبقى إذن الإيمان عند هؤلاء وعند هؤلاء إنما هو مركب، ومركب من ثلاثة أشياء. مركب من كم شيء يا إخواني؟ من ثلاثة أشياء. مركب من عمل القلب، وأعظم أعمال القلب التصديق المنافي للشك يعني اليقين. وهذا اليقين عند أهل السنة والجماعة يتفاوت. انتبه، أنا ما قلت التصديق يتفاوت، أنا قلت إيه؟ اليقين، عشان تعرف أنه أعلاه. لكن اليقين متفاوت. أنت عندك عين يقين وحق يقين وعين يقين، المراتب دي متساوية؟ لا. طيب هل منها مرتبة من المراتب قد نزلت لمرتبة الشك؟ لا، وهي متفاوتة. فتصديق، فالتصديق عندهم يتفاوت فيه الايه؟ الناس، ويدخلون في ذلك أعمال القلوب، سائر أعمال القلوب، سائر أعمال القلوب، سواء كانت أعمال القلوب الواجبة أو المستحبة. ثم لا يكفي عندهم مجرد التصديق حتى ينطق بلسانه فيشهد الشهادتين. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى هذا إيه قول يا إخواني؟ اللسان. ولا تجرى أحكام الدنيا على الرجل حتى يشهد باللسان. أحكام الدنيا بالإيه؟ بالإسلام، لأن أشهد له بالإسلام حتى يجري على لسانه. يبقى الركن الأول عمل القلب، الركن الثاني قول اللسان. الركن الثالث أعمال القلوب زي الخشية والإنابة والحب والتوكل والبغض إلى آخر هذه الأعمال، ده اسمه عمل إيه يا أخواني؟ عمل القلب. وأعمال الجوارح سائل الأعمال التي تكون فين؟ بالجوارح. في الجوارح، ده مركب يا أخواني. شو محمد في حاجة؟ يبقى إذن يا أخواني الإيمان هذا مركب من هذه الأشياء الإيه؟ الثلاثة عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم. لكن ليس هذا هو الإيمان فقط عند أهل السنة والجماعة، بل الإيمان متصف بصفة هي لهم وليست لأحد غيرهم، إن الإيمان عندهم يزيد وينقص، ويزيد سواء بأعمال القلوب ومنها التصديق كما مر، أو بأعمال الجوارح والأركان. فإذا زادت هذه الأشياء زاد الإيه؟ الإيمان، وإن نقصت سواء أعمال القلوب أو الجوارح نقص الإيمان. يبقى الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من ثلاثة أشياء: القول والاعتقاد والعمل، وهو عندهم يزيد وينقص. تفضل. التصديق اللي هو منافي للشك، لكن مراتب التصديق هي اللي يختلف فيها الناس. مراتب اليقين اللي موجود في التصديق ده يعني يختلف فيها الناس. التصديق يساوي اليقين؟ لا، مش التصديق يساوي اليقين. طيب. التصديق مش هو اللي يساوي اليقين. اليقين معناه التصديق المنافي للشك. اليقين يا اخواني معناه الايه؟ التصديق المنافي للشك. لو دخل عندك في تصديقك شبهه فهذا لا يسمى ايه؟ يقينا. هذا لا يسمى يقينا. فإذا دخلت هذه الريبة انتفى الإيمان. واضح ولا لا؟ طيب. لكن متفاوت الناس في درجات في اليقين. في درجات اليقين ده. لكن بدلوا ان هو لو يعني حصل في شك اصبح خرج. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندنا الإيمان عند اهل السنة والجماعة مركب من ايه؟ من ثلاثة اشياء: قول القلب واللسان، اعتقاد القلب، عمل القلب والجوارح. وعندهم الإيمان يزيد وينقص. يساوي قول أهل السنة، لكن ليست مساواة تامة، يساوي قول المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج أيضا يقولون الإيمان مركب، وهو مركب من ثلاثة أشياء. إيه هي الأشياء الثلاثة اللي عند أهل السنة والجماعة؟ القول والاعتقاد والعمل. وهذا المركب عندهم لا يتجزأ، بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص. فإذا نقص بعضه أي جزء فيه؟ أي جزء في الاعتقاد، أي جزء في القول، أي جزء في العمل. إذا نقص أي جزء واجب فيه، أي جزء يا إخواني واجب فيه، أو جاء ما يضاد جزءا واجبا فيه اللي هي المعصية، فقد زال عندهم الإيمان. يزول عندهم يا إخواني الإيمان. وضحت؟ بمعنى أنه إن ترك بعض العمل سواء كان عمل قلب أو عمل جوارح وأركان، لكن عمل واجب، الإيمان عندهم يزول. الإيمان عندهم يزول. كذلك لو زال القول الإيمان يزول. كذلك لو زال اعتقاد القلب الإيمان يزول. عند المعتزلة يخرج من الإيمان فلا يدخل في الكفر لأنه مظهر للإيمان. أما هيقع فين؟ سيقولون يقع في منزلة بين الإيمان والكفر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا في حكم الدنيا. خلاص. عند المعتزلة عند المعتزلة إن زال بعض الإيمان زال كله، وعند الخوارج إن زال بعض الإيمان زال كله. طب لماذا؟ لأن عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، فإذا زال بعضه زال كله، سواء كان هذا البعض في العمل اللي هو عمل الجوارح أو أعمال القلوب أو في قول اللسان. وعندهم هذا الكلام يا أخواني، عندهم هذا الكلام في الأعمال والأقوال الأجزاء الواجبة وليست الأجزاء إيه؟ المستحبة. مش فاهم، صلاة النافلة من الإيمان؟ نعم، لكن النافلة في الإيمان مستحبة ولا واجبة؟ مستحب. إن كان رجل قد جاء فترك النوافل، ترك مثلا سنة سائر السنة الرواتب لا يصلي، يزول الإيمان؟ لا. ليه؟ لأن هذا في المستحب. هذا فين يا إخواني؟ في المستحب. والإيمان لا يزول بزوال المستحب فيه، لكن يزول بزوال الواجب. هكذا يقول المعتزلة والخوارج. المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل إلى الكفر، لأنه مستعلن بإيمانه. أمال عندكم يكون إيه؟ قالوا هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر، وهذا الذي سموه بالمنزلة بين المنزلتين. لكن في الآخرة يقولون لا، الناس في الآخرة ليسوا إلا في منزلتين اثنتين، إما أهل إيمان فلا يدخلون النار، وإما أهل كفر فهم مخلدون في النار. فعندهم هذا الرجل الذي قد ارتكب المعاصي خرج من الإيمان، فهو مع المرتبة الثانية، لأنه أتى بما إيه؟ بما ينافي الإيمان عندهم، الإيمان الواجب، فهو مخلد في نار جهنم. فهمنا؟ يبقى عندهم في الدنيا خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا الكفر. طب لماذا؟ قالوا إنه مستعلم، مستعلم بإيه؟ بإيمان. طب في يوم القيامة قالوا لا، احنا ما عندناش غير جنة ونار، الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، هذا استحقاقا وهذا استحقاقا، المؤمن لا يدخل النار. طب وبعدين؟ قالوا من أتى بما ينافي الإيمان وتوعد بالنار فلأنه من الكافرين. هو متوعد بالنار ليه؟ لأنه من الكافرين، وعندها هو خالد في نار جهنم. يشهد لذلك عندهم ان كثير من اهل المعاصي في الدنيا بتقام عليهم حدود، بيكون كذا، بيتعاملوا معاملة المؤمنين وهم عصاة مستعلين احيانا بالمعصية، وتركهم الصحابة. يبقى اذا هم عندهم في الدنيا في المنزلة بين المنزلة، ليس مؤمن كامل الايمان، لان احنا عندنا الايمان عندهم قلنا ايه؟ لا يزيد ولا ينقص قطع. الخوارج قالوا قوله ترك الواجب احسن مرة ولو مرة إلا أن يتوب فيدخل في الإيمان. دخل في الإيمان، دخل في الإيمان بإيه؟ بإيمان جديد. لكن لو مات على معصيته مات هو خارج من الإيمان. يا إخواني أنت لو نظرت للأدلة، احنا طبعا لا نسوق الأدلة الآن، احنا عايزين إيه؟ نتصور. أنت لو نظرت لما يقولونه من الأدلة ستقتنع بما يقولون لو نظرت، لأنهم إنما ينظرون للأدلة بعين إيه؟ عوراء. يقولون مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو نفع عنه اسم الإيمان، فلما نفع عنه الإيمان خرج إلى الكفر، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، خلاص. يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ها، خالدا فيه، وأعد ولعن وغضب الله. يقولون هذا كله لا يكون فين؟ إلا في كافر، في مؤمن، هذا لا يكون إلا في كافر. فهم يأتون للأدلة فينظرون إليها بنظرة عوراء، لكن لما رأوا أنهم يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين قالوا فنحن نقول بهذا، خرج من الإيمان فلم يدخل إلى الكفر، فهو في هذه الدنيا في المنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فليس لنا إلا دارين، ما عندناش إلا إيه؟ دارين بس في الآخرة، دار المؤمنين ودار الكافرين. فدار المؤمنين الجنة ودار الكافرين النار، فهؤلاء لا يمكن أن يدخلوا الجنة لأنهم أتوا بما ينافي دار المؤمنين، إذن هم مخلدون في نار جهنم. خلاص، يبقى في الدنيا عندهم في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد في نار جهنم. والخوارج قالوا هذا، لكن الخوارج قالوا ليس عندنا في الشرع ثم منزلة تقع بين الإيمان والكفر، ما عندناش المنزلة دي، ده احنا عندنا إما مؤمنين وإما كافرين. حتى المنافق فإنما يظهر الإيمان ولا يأتي بما ينافيه، عشان كده احنا بنعمله في الدنيا بإيه؟ معاملة المؤمن. إذن إذا خرج من الإيمان لم يجد أمامه إلا الكفر، فيخرج إلى الكفر. يبقى عندهم الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء، قول وعمل واعتقاد. هذا الإيمان المركب من هذه الأشياء الثلاثة كل لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، فإذا أتى المكلف بما ينافيه خرج من الإيمان، خرج من الإيمان عند هذا هؤلاء وهؤلاء. خلاص، لكن خرج عند المعتزلة من الإيمان فلم يدخل الكفر، وهذا الذي يقولون فيه بالمنزلة بين المنزلتين. وعند هؤلاء خرج من الإيمان ودخل الكفر، فهم موافقون في أصل قولهم لمن؟ أهل السنة والجماعة. خالفوا أهل السنة في إخواني في القول بالزيادة والنقصان. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإذا جاء في الإيمان بما ينقض أصله زال الإيمان. واضح ولا لا يا إخواني؟ طيب، برضو الإيمان عند الخوارج برضو الإيمان الواجب يتزال ولا الإيمان المستحب؟ الإيمان الواجب كله، كله. الواجب عند الجميع يا إخواني، الإيمان الواجب. ماشي، عند أهل السنة والجماعة الإيمان الواجب سبب في النقص، ترك الإيمان الواجب سبب في النقص، وعند الخوارج والمعتزلة ترك الإيمان الواجب ها سبب في الكفر. ننتبه لهذا، لما نقول ترك الإيمان الواجب عند أهل السنة والجماعة هذه كلمة أغلبية، يعني ترك العمل الواجب هذه كلمة أغلبية، وإلا ترك بعض العمل عند أهل السنة والجماعة موجب للكفر. وهتأتي المسألة التانية اللي هي مسألة ليه؟ التكفير. خلينا نتكلم في مسألة الإيمان إجمالا ثم نتكلم في مسألة التكفير إجمالا. ماشي، طيب، I'm بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعده نستكمل إن شاء الله تعالى التصور الكلي قبل أن نناقش الإيه المسائل. يبقى عرفنا يا إخواني أن القائلين بأن الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء هم أهل السنة والجماعة والمعتزلة والخوارج. والفرق بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة والخوارج أن الإيمان عندهم يزيد وينقص، وعند هؤلاء كل لا يتجزأ. وضحت ولا لا؟ طيب الطائفة الثانية من القائلين بأن الإيمان مركب هم ما يعرفون بمرجئة أهل السنة أو بمرجئة الفقهاء. هم من يعرفون بمرجئة أهل السنة أو بمرجئة الفقهاء، ورأسهم حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان. هؤلاء أيضا يا إخواني قالوا الإيمان مركب، لكن الإيمان عندهم مركب من أمرين اثنين: من تصديق القلب ومن قول اللسان. من تصديق القلب ومن قول اللسان. وأما العمل عندهم فليس داخلا في الإيمان، لكن الناس يتفاوتون فيما بينهم بهذه الأعمال. عندهم تصديق القلب لا يتفاوت، التصديق عندهم شيء واحد، عند أهل السنة والجماعة التصديق متفاوت، عند الخوارج المعتزلة شيء واحد. انتبه، عند الجميع شيء واحد يا أخوان لا يتفاوت، عند هؤلاء التصديق شيء واحد لا يتفاوت يتساوى فيه جميع الناس. فإذا لم يصدق بقلبه فهو كافر. طيب قالوا وقول اللسان لازم لتصديق القلب لأنه هو الذي يعرب عنه. يبقى عندهم يا أخوان الآن الإيمان مركب من أمرين اثنين: الأمر الأول تصديق القلب، الأمر الثاني قول اللسان. والعمل عندهم خارج من مسمى الإيمان. طب لماذا؟ قالوا لأنه لا يسمى العمل إيمانا في لغة العرب. انتبه، احنا قلنا ايه، هناك فرق بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية، وهم استشهدوا في كلامهم هذا بتناقض، حينا بمعنى لغوي وحينا بمعنى شرعي. فالمعنى اللغوي انه التصديق، وقالوا لا ينفع حتى يقول باللسان. من اين قلتم؟ قالوا من الشرع، يبقى اذا جعلتموه مركبا وخرجتم على المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. وضحت ولا لا؟ وكان يلزمهم على قولهم القول بان الايمان تصديق القلب فقط، ما دام استشهدوا بمعنى الايه اللغوي، لكنهم جعلوه مركبا من تصديق القلب وقول اللسان. لماذا قلتم هذا؟ قالوا لأنه لا يعرف من القول إيمانه إلا بقوله، لا يعرف إيمانه إلا بقوله. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، لكنهم قالوا هذا وجعلوا العمل خارجا عن مسمى الإيمان، وكانوا معظمين للعمل. ولذلك يقولون الإيمان تصديق وقول، والعمل بر وتقوى. وهذا قول الطحاوي في الطحاوية. والناس في أصل الإيمان متساوون، التصديق والقول، وإنما يتفاوتون بالعمل. التفاوت بينهم بالإيه؟ بالعمل. سمى فلان بر، فلان تقي، فلان كذا، بعمله. وهؤلاء عندهم أيضا أن الإيمان لا يتفاوت، بمعنى أن اليقين لا يتفاوت، كل الناس في أصل الإيمان إيه؟ سواء. فجاءتهم مسألة، طيب إيمان النبي كإيمان الأمة؟ بعضهم يلتزم فيقول نعم، بعضهم يلتزم هذا فيقول نعم، وبعضهم يقول لا، إيمان النبي أعلى من إيمان الأمة. طب قلنا لهم ولماذا فرقتم؟ يقولون لأن النبي دائم التصديق، أما باقي النفوس فيدخل عليهم، نقول لهم بس دخل عليها شك، فإن قالوا شك هذا كفر. أما يدخل عليها نقصان إن قالوا نعم، نقول لهم قلتم بأهلك بقول أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان إيه يزيد وينقص اليقين. وضحت ولا؟ لكن هذا هو مذهب. احنا اتفقنا ان احنا نعمل ايه، نتصور تصور عام، تصور عام الان للمذاهب، لا نناقش الايه المذاهب ولا ناتي بادله. احنا كلامنا الان في ادله المذاهب بياتي عرض. احنا الان كل همنا في هذا الوقت الان ان احنا نتصور ايه مذاهب هؤلاء في صورة الايمان، وبعدين نتناقش. يبقى الايمان عند هؤلاء قول القلب وقول اللسان. قول القلب عندهم تصديقه، وبعدين قول اللسان. يبقى عندهم هو ايه مركب. طيب العمل عندهم ليس مهما، لا مهم وجدا، والناس يتفاوتون فيما بينهم في العمل، وهذا قول الطحاوي وانما يتفاوتون بالعمل، وهذا قول بعضهم والعمل بر وتقوى. يبقى العمل بيسمى فيه فلان تقي وفلان بار، لأن كلمة بار أعلى من كلمة تقي. وضحت؟ يعني شيخنا هم بيقولوا بزيادة والنقصان في الأعمال. ما حدش بيقول بزيادة والنقصان أبدا إلا أهل السنة والجماعة. هم لا يقولون بزيادة والنقصان، هم بيقول بزيادة الإيمان ولا بالتفاوت في العمل؟ بالتفاوت في العمل، مش في الإيمان. الإيمان عندهم إيه؟ قطعة واحدة، كل لا يتجزأ. يا أخواني إذا سألتك ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وجميع الفرق؟ الزيادة والنقصان، هذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وجميع الفرق. أما بالقول بأنه مركب فيشترك فيه الأهل السنة والخوارج والمعتزلة ومرجئة الفقهاء، مركب من ثلاثة أشياء: أهل السنة والمعتزلة والخوارج، خلاص. ومرجئة الفقهاء يكون مركب من شيئين، وهذه أول طوائف المرجئة وأدنى طوائف المرجئة أو أقرب طوائف المرجئة قربا من أهل السنة. طوائف المرجئة كثير وستأتي. فضل حضرتك قلت التصديق عند الجميع لا يتجزأ، عند الجميع لأهل السنة، إلا أهل السنة. ما أنا قلتش لا يتجزأ، لا يتفاوت، لا يتفاوت، خلاص كده. إلا عند أهل السنة، عند أهل السنة والجماعة إيه ثلاثة يقين وعنده متفاوت. ماشي يا اخوان. بقي عندنا مذهب الكرامية، اتباع محمد بن كرام. والكرامية يا اخواني يقولون الايمان قول اللسان. الايمان ايه؟ قول اللسان. فاذا قال بلسانه فهو مؤمن، ويخرج عن ذلك اعتقاد القلب وعمل الجوارح. أفجر الأمة مؤمن ما لم قال بإيه؟ بلسان. لكنهم يجعلون اعتقاد القلب في الآخرة، مش في الدنيا، في الآخرة شرط في النجاة. يعني قولهم سيوافق في الآخرة في المآل وليس في الدنيا، سيوافق قول مرجئة الفقهاء أهل السنة. واضح؟ لكن في الدنيا يفارق قول مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء. في الدنيا يكفي قول اللسان، في الآخرة لابد من تصديق القلب. باقي قول أغلى فرق المرجئة وهم الجهمية. الجهمية يجعلون الإيمان التصديق وفقط وفقط، والتصديق عندهم يساوي المعرفة، وإن لم يكن معه إذعان. يعني إيه المعرفة وإن لم يكن معه إذعان؟ يعني يعرف الرب ويعرف النبي، وإن لم يذعن بقلبه لما يقول، وإن لم يقل بلسانه الشهادتين، وإن لم يعمل بجوارحه بأعمال الإيمان والطاعات. بمجرد المعرفة هو مؤمن وهو يوم القيامة ناج. ويلزمهم على قولهم هذا إيمان أبي جهل وإيمان كثير من المشركين، كل من كفر عنادا واستكبارا عندهم مؤمن، كل من كفر عندهم جحودا مؤمن، لأنه إيه يعرفه بقلبه. لكن مين اللي عندهم يكون كافر؟ الجاهل بس. من آمن من كفر جهلا لأنه لا يعرفه بقلبه. وضحت ولا لا؟ هذه أقوالي مذاهب الناس في الإيمان. عندنا مذهب جد مشهور الآن وهو الذي وهو معتمد التدريس في مدارسنا اللي هو مذهب الأشاعرة، لم نذكره. لماذا؟ لأنه يرجع في الحقيقة إلى قول من هذه الأقوال، يرجع في الحقيقة إلى قول من هذه الأقوال. ونحن نفرق في مذهب الأشاعرة بين الأشاعرة الأوائل وبين الأشاعرة المتأخرين. الأشاعرة المتأخرين من أول الجويني أبو أبي المعالي، فالجويني والباقلاني ومن شابههم هم حملة لواء مذهب الأشاعرة المتأخرين. وهؤلاء في كثير من المسائل خرجوا عن مذهب الأشاعرة الأولين اللي هو مذهب الأشاعرة وليس مذهب أهل السنة، يعني الوسطي لمن؟ لأبي الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري كان معتزلي ثم عاد لمذهب ابن كلاب يظنه مذهب أهل السنة ثم ترك ذلك وعاد لمذهب أهل السنة وصنف فيه كتابين الإبانة ومقالات الإسلاميين، وقال فيه أنه يعود إلى مذهب الإمام أحمد. المشهور من مذهب الأشاعرة عند الناس الآن المذهب الوسط اللي هو مذهب ابن كلاب. وضحت؟ حتى هذا المذهب الوسط الأشاعرة المتأخرين يبتعدون عنه، وهذا الذي يدرس في مدارسنا الآن. اللقاني في تحفة المريد يقول وفسر الإيمان بالتصديق. يبقى لو سئلت عن معنى الإيمان فقل هو التصديق. والنطق يعني إيه النطق؟ الشهادتين، فيه الخلف بالتحقيق، يعني قد وقع فيه الخلاف في المذهب على التحقيق، ثم يرجح أهل المذهب المتأخرين كالتفتزاني والجويني وهؤلاء أحد القولين. يعني هل هو مركب من التصديق والقول ولا هو التصديق فقط والنطق فيه الخلف بالتحقيق؟ فيرجح التفتزاني أن النطق ليس شرطا في الإيمان، يبقى يكفي الايه؟ التصديق. هذا الذي يدرس. إذن هذا المذهب على هذه الطريقة يوافق أي المذاهب؟ الجهمية. فهم يدرسون مذهب الجهمية في الإيمان في مدارسنا الآن، وعلى هذا يلزمهم ما ألزمنا به الجهمية من القول بإيمان أبي جهل وأبي طالب وغيرهم من كل من كافر عنادا واستكبارا أو جحودا. طب ليه نقول كفر عنادا واستكبارا؟ لأن التصديق عندهم ليس التصديق الإذعاني. إحنا قلنا يا أخواني إيه الإيمان في لغة العرب لا يعني كلمة التصديق، لكن تصديق إيه؟ إذعاني. لما آمن به لوط يعني آمن صدق وأذعن إنقاد. لكن هؤلاء عندهم التصديق مجرد المعرفة، ولذلك احنا ألزمناهم بهذا، لانه قد يقول لك لا المعاند والمستكبر غير منقاد، نقول هذا مذهبك لانك انت التصديق عندك مجرد المعرفة. وضحت ولا؟ وهذا يا اخواني افجر المذاهب التي قال بها الناس مذهب الجهمية. ولذلك ابو عبيد القاسم ابن سلام او ابن سلام تضبط بالتجديد وتضبط بالتخفيف يقول وهذا المذهب منسلخ من اقوال اهل الايمان اللي هو ايه؟ مذهب الجهمية. خلاص كده تعال ابليس كده يعني ابليس عندهم على كلامهم نلزمهم بهذا. لذلك ستجد من التزم بهذا منهم، لكن هو زاد عليهم بشيء من الغلو، فكتب كتاب سماه إيمان إبليس كابن عربي. وضحت؟ تعال يا أخواني نرجع فنرسم كده إيه مثلا. أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان مركب من ثلاثة أشياء، والفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة في القول بالزيادة والنقصان. خلاص عرفنا دول اللي الإيمان عندهم مركب. أيضا ممن قال بتركيب الإيمان مرجئة أهل السنة أو مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الإيمان عندهم مركب من أمرين: التصديق والإقرار، وهم معظمون في الجملة للعمل. أقول هذه العبارة لتفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية والفرق بين قول أهل السنة وبينهم، إنما هو فرق عبارة يعني خلاف إيه؟ لفظي. وعلى الحقيقة فهذا الخلاف ليس خلافا لفظيا، الخلاف ده مش خلاف إيه يا أخواني؟ لفظي، ده خلاف حقيقي. حتى إن المتأخرين منهم من مين؟ من هؤلاء من مرجئة الفقهاء. المتأخرين الذين يحملون لواء مرجئة الفقهاء إخوان الحنفية، الحنفية في هذا الباب مرجئة. المتأخرين منهم بنوا على هذا القول أشياء. أهل السنة والجماعة لما قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص قالوا يجوز الاستثناء فيه لأنه فيه إيه؟ زيادة ونقص. والزيادة والنقص عندهم إما راجعة لأحد أمرين، وسنرجح ما ترجع إليه، إما راجعة لاعتبار المآل على ما يموت عليه وهذا أضعف القولين، وإما راجعة لقبول العمل، التفاوت في العمل وقبول العمل. واضح؟ وعلى هذا يستثني أهل السنة والجماعة في الإيمان فيقولون مؤمن إن شاء الله، لأن عندهم العمل دخل في مسمى الإيمان، وإنما قولهم مؤمن إن شاء الله يعنون به كمان الإيمان، لأن الإيمان عندهم يزيد وينقص. هؤلاء لما وجدوا أهل السنة والجماعة يستثنون في إيمانهم، وهؤلاء كان حامل لواءهم من يا إخواني؟ الشافعي، مش الحنابلة، الشافعي. يقولون ولا يجوز تزوج الحنفي من الشافعية. طب ليه؟ لأن الشافعي أو الشافعية يستثنون في إيمانه. طب هما عندهم الإيمان إيه؟ شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فإذا قلت مؤمن إن شاء الله فمعنى إن شاء الله دي المشيئة ده اللي أنت بتستثني فيها، أنت بتجعلها مع التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص عندهم، إذن هو شاك في إيمانه، والشاك في إيمانه ليس بمسلم. شفت الترتيب عامل إزاي؟ ومتأخروهم كالناسفي يخفف العبارة فيقول ويجوز تزوج الحنفي من الشافعية قياسا على أهل الكتاب. ده لما خفف العبارة السابقين، لا ما خففوش العبارة، لا يجوز مرتد. وضحت الخلاف حتى على قولهم هم خلاف الآن لفظي ولا معنوي؟ لا ده معنوي ينبني عليه أشياء. وضحت ولا؟ يبقى إذن الإيمان عند مرجئة الفقهاء مركب من أمرين اثنين: التصديق وقول اللسان، والعمل عندهم خارج من مسمى الإيمان، وهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصانه، بل الإيمان عندهم كل لا يتجزأ ولا يتفاوت. وضحت؟ بعد ذلك عندنا مذاهب المرجئة. المرجئة يعني الغالية. الله، طب والفقهاء دول مش مرجئة؟ اه لكنها مرجئة ايه؟ ليست غالية. ننزل الصلاة؟ تحبوا بعد الصلاة نكمل في الاعتقاد والاسبوع القادم كله في علوم القرآن، ولا نكمل في علوم القرآن ولا نكمل؟